فرحتنا يا هنانا للدنيا وانوارها، فرحتنا يا هنانا للدنيا وانوارها. شوف نعمة مولانا وتملى باسرارها، شوف نعمة مولانا وتملى باسرارها. فرحتنا يا هنانا يا هنانا يا هنانا. ومغير أشكالنا لحياتنا بينور ويسهل أحوالنا، سبحان اللي مصور ومغير أشكالنا لحياتنا بينور ويسهل أحوالنا. والرسم المرسوم والرزق المدسوم مكتوب لك هتشوفه في حياتك معلوم. في صباحك ومساك شوف نعمة مولاك واتملى بأسرارها. فرحتنا يا هنانا بالدنيا وأنوارها، فرحتنا يا هنانا بالدنيا وأنوارها. شوف نعمة مولانا واتملى بأسرارها، شوف نعمة مولانا واتملى بأسرارها. فرحتنا يا هنانا يا هنانا يا هنانا. بجمال الفجرية ده الكل بيستنى لنسيم الصبحية، قوم افرح واتهنى بجمال الفجرية ده الكل بيستنى لنسيم الصبحية. الترع الأغصان والورد الفتان والمية والخضرة من صنع الرحمن. في صباحك ومساك شوف نعمة مولاك واتملى بأسرارها. فرحتنا يا هنانا بالدنيا وأنوارها، فرحتنا يا هنانا بالدنيا وأنوارها. شوف نعمة مولانا واتملى بأسرارها، شوف نعمة مولانا واتملى بأسرارها. فرحتنا يا هنانا يا هنانا يا هنانا.